وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إنها إذا خشيت على بصرها من رمد أو شكو أصابها أنها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل وإن كان فيه طيب. قال مالك: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. يأتي مالك رحمه الله عن سالم بن عبد الله وسليمان اثنان من فقهاء المدينة السبعة أنهما كان يقولان المرأة المتوفى عنها زوجها إذا خافت على عينها الرمد، والرمد مرض خاص بالعين، أو اشتكت شكوى غير ذلك فإنها تتداوى سواء بالكحل أو بأي دواء آخر ولو كان الكحل مطيبا. قد يرى بعض الناس في أنواع من الطيب تدخل مع الكحل في العين، لأن العين إذا كانت أصيبت بالرمد يقولون بكتيريا الرمد فيها رائحة وقد تكون يعني شديدة منتنة، فربما استعملوا بعض الطيب مع أن وجع العين لا يقبل الطيب، يؤثر عليها يهيج أعصابها، لكن أحيان حينما يشتد الرمد تجد لغماص الرمد أو إلى يسموها غماص الرمد المعترف عندهم بكتيريا العفونة هذه لها رائحة كريهة، فقد يضيفون إلى الإثمد من الطيب ما يلطف تلك الرائحة، والرائحة الكريهة تؤثر على العين، يعني تتأثر بالطيب ويؤثر عليها إيش الروائح الكريهة. فيقول هؤلاء الأئمة من علماء المدينة السبعة فقهاء المدينة السبعة إذا خافت إذا ظهر الرمد أو شكوى أخرى وخافت على العين لا مانع أن تتداوى ولو كان فيه طيب، وهذه قاعدة عامة. الشيء المحرم نجسا أو غير نجس هل يجوز التداوي به أم لا؟ هنا ليس هناك نجس لكنه محرم لأنه ممنوع بسبب الوفاة، ولكن العين مريضة. يبحث هذه القاعدة التداوي بالنجس جميع الفقهاء، فيجيزه البعض للضرورة إذا لم يوجد ما ينوب عنه، فإذا يوجد ما ينوب عنه يجتنبه، وفي هذه الحالة قد لا يوجد ما ينوب عنه فلها تداركا للخطر الذي يخشى منه. والقاعدة الأصولية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. قل مالك إذا اشتكت، إذا جاء الرمد، إذا جاء الشكوى ثانية. قال مالك: إذا جاءت الضرورة فدين الله يسر. القاعدة الفقهية الضرورات تبيح إيش؟ المحظورات. إذا هذا مالك رحمه الله يبين إذا جاءت الضرورة جاء التيسير، تستعمل الكحل ولو كان مطيبا